المبحث السابع عن علم الاجتماع الحضري ما في حرب قامت الناحية التانية. ده العناصر بتاعته عشان تبقوا عارفين تعريف علم الاجتماع الحضري. مجالات وأهداف علم الاجتماع الحضري. مجالات وأهداف علم الاجتماع الحضري. مفهوم الحضرية. مفهوم الحضرية. مفهوم التحضر. مفهوم التحضر. أشكال التحضر. أشكال التحضر. تمام. عندنا علم الاجتماع الحضري هو أحد الفروع التطبيقية. هو أحد الفروع التطبيقية لعلم المجتمع العام، ويهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية الحضرية في مجتمع المدينة. ويهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية الحضرية في مجتمع المدينة. هو أحد الفروع التطبيقية لعلم المجتمع العام، ويهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية الحضرية في مجتمع المدينة. أو أنه بيتناول كل أشكال النظم والمؤسسات والمنظمات اللي موجودة داخل الحضر أو المدينة، زي العلاقات الاجتماعية وثقافة المجتمع الحضري والأعمال المشتركة ما بين سكان الحضر. تمام. برضه هو العلم اللي بيهتم بدراسة المدينة. هو العلم الذي يهتم بدراسة المدينة باعتبارها مركز الحضر. مركز الحضر يعني المدينة هي اللي يطلق عليها لفظ الحضر. هي المدينة اللي بيطلق عليها لفظ الحضر. لما بيجي يهتم بعلم الاجتماع الحضري يهتم بالمدينة وبالحضر، بياخد نشأة المدينة، يهتم بنشأة المدينة، تطوراتها، تصنيفات المدن، الشكل الحضاري أو المظهر الحضاري والفيزيقي للمدينة. من مجالات وأهداف علم الاجتماع الحضري، دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية في المجتمع الحضري. دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية في المجتمع الحضري. دراسة مكونات وعناصر المجتمع. دراسة مكونات وعناصر المجتمع زي الجماعات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المختلفة والهيئات داخل الحضر. دراسة ظاهرة التحضر الاجتماعي. دراسة ظاهرة التحضر الاجتماعي. ومن أهدافه الوصول لكافة الحقائق والمعارف والبيانات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية. الوصول لكافة الحقائق والمعارف المتعلقة بالظواهر الاجتماعية. دراسة السوسيولوجيا للمدن أو دراسة السوسيولوجيا المدن. ودراسة شؤون الحضر ومشكلاته. دراسة شؤون الحضر ومشكلاته. يبقى هو علم الاجتماع الحضري هو الفرع من فروع علم الاجتماع وعلم المجتمع العام، كل اهتماماته بتنصب على الحضر والمدن، تصنيفات المدن، يعني المدن دي بنصنفها عندنا ليه، والفصل ده ان شاء الله هناخده المرة اللي جاية حاجة عن المدن وتصنيفاتها ومفهوم المدينة، تمام؟ ازاي عندي مدن صناعية وازاي عندي مدن ترفيهية وعدوا مدن اي مكان انواع المدن اللي عندي، وفي مدن ذات صناعات أولية وصناعات متوسطة وصناعات بدائية أو عالية. بيهتم بمشكلات المدن، بيهتم بالنظم اللي موجودة داخل المدن والمؤسسات والهيئات، بيهتم باللي هو المظهر الحضاري أو الفيزيقي للمدينة نفسها والشكل العام من ناحية المباني، من ناحية المنشآت، من ناحية الحياة داخل المدينة. قلنا الأهداف والمجالات بتاعته اللي هو دراسة الحضر ومشكلاته والوصول للحقائق ودراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية الموجودة داخل المدينة أو اللي بتتم في الحضر. الحضرية عندي، الحضرية هي نسبة المجموع الكلي، نسبة المجموع الكلي للسكان. الحضرية هي نسبة المجموع الكلي للسكان في مناطق الإسكان الحضرية، هي نسبة المجموع الكلي للسكان في مناطق الإسكان الحضرية. برضو بتعني كيف يعيش الناس، كيف يعيش الناس وأنماط سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية. يبقى الحضرية هي نسبة المجموع الكلي للسكان في مناطق الإسكان الحضرية، تعني هي نسبة المجموع الكلي للسكان في مناطق الإسكان الحضرية. برضو بتشير إلى كيفية يعيش الناس وأنماط سلوكهم ومعيشتهم. الحضرية برضو هي أسلوب خاص للمعيشة ولطريقة الحياة، أسلوب خاص للمعيشة ولطريقة الحياة، للمعيشة وأسلوب الحياة. اللي بيميز الحياة الحضرية عدد السكان داخل البناء الاجتماعي، عدد السكان داخل البناء الاجتماعي، الكثافة السكانية، ودرجة التجانس السكاني، درجة التجانس السكاني، درجة التجانس، الكثافة السكانية. في علماء علم الاجتماع الحضر لما جم بصوا للحضرية شافوها من ثلاث زوايا أو ثلاث أبعاد. البعد الأول بيقول إن هي بناء فيزيقي يضم تكوين السكان والتكنولوجيا والنسق الأيكولوجي. هو بناء، يعني بصوا ليها المنظور الأول ليهم إن هي بناء فيزيقي يضم تكوين السكان والتكنولوجيا والنسق الأيكولوجي. وجهة النظر الثانية أو المنظور الثاني كنسق من التنظيم الاجتماعي يضم البناء الاجتماعي والهيئات الاجتماعية والعلاقات، كنسق من التنظيم الاجتماعي يضم البناء الاجتماعي والهيئات الاجتماعية والعلاقات. يعني هم نظرتهم للحضرية في أنماط سلوك الناس ومعيشتهم إن هي كبناء فيزيقي أو كنسق من التنظيم الاجتماعي. الثالث مجموعة من الأفكار والاتجاهات تضم أشكالا من السلوك الجمعي، مجموعة من الأفكار والاتجاهات تضم أشكالا من السلوك الجمعي. ده بالنسبة لي الحضرية. مفهوم التحضر، مفهوم التحضر هو عملية تبدل أو تحول، هو عملية تبدل أو تحول الثقافة، عملية تبدل أو تحول الثقافة أو عملية تحديث أو عملية تحديث، حيث تستبدل ثقافة، يعني حيث تستبدل ثقافة تقليدية أو قروية بثقافة أخرى حضرية، حيث تستبدل ثقافة تقليدية أو قروية بثقافة أخرى حضرية، بثقافة أخرى حضرية. برضو التحضر هو كل ما يتصل بالمدينة أو حياة المدينة، كل ما يتصل بالمدينة أو حياة المدينة. التحضر ده بيظهر في مظهران أو جنبين، يعني المظهر الأول هو الانتقال من حياة الريف إلى حياة المدينة، الانتقال من حياة الريف إلى حياة المدينة. الثاني هو التغير في أسلوب الحياة، التغير في أسلوب الحياة من نمط معين إلى نمط آخر من الحياة. للتحضر ثلاث أشكال، للتحضر ثلاث أشكال، للتحضر ثلاث أشكال. التحضر البدائي، التحضر البدائي، وده بيبدأ فيه الفرد، يبدأ فيه الفرد في التكيف مع البيئتين الفيزيقية والاجتماعية. التحضر البدائي يبدأ فيه الفرد التكيف مع البيئتين الفيزيقية والاجتماعية. يعني الأول الحياة والعلاقات ما بينه وما بين الأفراد والمشكلات الموجودة في المجتمع، وما بين البيئة الفيزيقية نفسها اللي هي المواصلات، الطرق، المباني، الحاجات المادية الملموسة. التحضر الثاني هو التحضر المميز، التحضر المميز، وده بيركز على ظهور وظائف محددة بدرجة للمدن، بيركز على ظهور وظائف محددة. صحيح، هم تقول أربعة، هم ثلاثة، هم ثلاثة بس. الكلمة أربعة شلوها واكتبي ثلاثة. التحضر الكلاسيكي رقم ثلاثة، التحضر الكلاسيكي لو عندك في الكتاب مكتوب أربعة امسح رقم أربعة دي واكتب ثلاثة قدام، هم ثلاثة بس. وده الشكل الحالي، وده بيتميز بالتقدم التكنولوجي، يتميز بالتقدم التكنولوجي ويتركز السكان في المدن، يتميز بالتقدم التكنولوجي ويتركز السكان في المدن واتساع المراكز الحضرية، واتساع المراكز الحضرية. تمام. طب ايه الاسباب والعامل اللي بتخليني اهتم بعمليه التحضر؟ اسباب الاهتمام بعمليه التحضر، ان التحضر ده بيؤدي الى تغير في نمط الحياه الاجتماعيه، تغير في نمط الحياه الاجتماعيه. برضه بتتركز السلطة والمؤسسات والنفوذ في المدن، تتركز السلطة والمؤسسات والنفوذ في المدن، ان عملية التحضر دي مستمرة بشكل دائم او مستمرة حتى وقتنا الحالي. استمرار عملية التحضر او انها مستمرة بشكل دائم او الى وقتنا الحالي. عايز ايه تاني؟ هم اربعة صح؟ هم اربعة. ركز على اربعة وثلاثة. لا بص اقول لك، اركز على اربعة وثلاثة في خطوات، في حاجات صغيرة. يعني مثلا نقول ايه؟ زي اشكال التحضر دي انت معاك حق فيها. ليه؟ لان تلات حاجات صغيرين واضحين. لكن ان انا عندي عنصر يتضمن بالشكل ده 10 عناصر ولا 5 عناصر بشكل نظري كبير، لا ما جبهمش اقول لك ان ده في العنصر الكام، ولا دول 4 عناصر ولا دول 5 ولا 3، ما تجيش. لكن لو خطوات ومراحل ماشي، الفروق ما بين الريف والحضر ماشي تيجي، اشكال التحضر تيجي 3 ولا 4 ولا ترتيبهم كام تيجي. الخصائص دي نحفظهم زي ما هم كده اللي هم ايه؟ هي الخصائص دي محتاجه فين؟ لا مش كده قصدي، دول نحفظهم زي ما هم كده بالارقام. ارقام ايه؟ الترتيب ده اللي هو في الباب ده. هو انت فاكره ان انت متخيله ان انا اجي اقول لك ان مثلا حجم المجتمع يعتبر الخاصيه الاولى في خصائص في الفروع الريفيه الحضريه؟ استحاله. ليه يعني؟ لا لا حصلت يا دكتور، كانوا محددين. انا قلت لك محددين، يعني اللي هو انا عندي 5 عناصر كده صغيرين، لكن ان انا عندي 1 و5 سطور 2 و3 سطور 4 و3 سطور استحاله اجيبها. ما تجيش. لازم يبقى عندي مثلا ايه؟ خطوات، الخطوه الاولى كذا، الخطوه الثانيه كذا، او المرحله الاولى المرحله الثانيه. دي ممكن العب فيها بجد، اجيبها عادي. اقول لك مثلا كم شكل التحضر الحاجات دي، لكن مثلا انت عندك الاسباب اللي اخر حاجه اللي بتهتم بعمليه التحضر، تمام؟ ما اقولكيش ان انا عندي 4 اسباب. ما تجيش، شكلها مش حلو. ده المبحث السابع بيتكلم عن علم الاجتماع الحضري، بيركز على المدينة واهتمامات المدينة ومشكلاتها، الشكل الميداني أو الفيزيقي أو المباني أو الحاجات المادية الملموسة داخل المدينة، العلاقات الاجتماعية والتفاعلات داخل الحضر أو المدينة. خدنا اللي هي المجالات والأهداف، بيركز على دراسة المشكلات الخاصة بالحضر والأفراد والتفاعلات ما بينهم، بيركز على العلاقات ما بين الأفراد، معرفة الحقائق والوصول للمعلومات الخاصة بتركيب بشكل المدن أو بتركيب السكان داخل الحضر. خدنا مفهوم الحضرية ومفهوم التحضر، وخدنا أشكال التحضر. في أي حد عنده أي سؤال؟ تمام، يا ريت نتفق على موضوع التقييم.